بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس التاسع من دروس التعليقات على كتاب شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينا أن الذين نفوا علمه بالجزئيات من الفلاسفة فروا من شيئين: من وقوع الكثرة ومن وقوع التغير، وظنوا أن إثبات الصفات كثرة باطلة، وأن علمه بأن قد كان الشيء بعد علمه بأن سيكون يستلزم وأن علمه بأن قد كان الشيء بعد علمه بأن سيكون يستلزم تغيرا باطلا، وأن نظار المسلمين ردوا عليهم. أما الصفاتية فإنهم يلتزمون إثبات الصفات، والمعتزلة وإن نفوا الصفات فإنهم يعترفون بما يستلزم إثباتها، فإنهم يثبتون كونه حيا عالما قادرا، وهذا بعينه يستلزم إثبات الصفات. وأما بحثهم مع من أثبت أحوالا زائدة على الصفات فأثبت العالمية معنى زائدا على العلم. طيب، الشيخ كما قلنا هو يتكلم عن مسألة التركيب التي سبق الحديث عنها، وأن آخر ما تحدث عنه كما في الدرس الماضي ما يقوله كثير ممن مال إلى الفلسفة من جهة قولهم بأن الصفة هي الأخرى وأن الصفة عين الموصوف، وهذا مذهب فلسفة. ما الذي دعاهم إلى هذا؟ كما قال هنا، الذين نفوا علم الله بالجزئيات كابن سينا ومن معه من الفلاسفة، قال لك فروا من شيئين: الواحد وقوع الكثرة، وهذه سبق بيانه، لأنه عندهم يكون الله وله علم، هذا كثرة، وإذا قيل له قدرة له إرادة له كذا هذا كثرة، وبينا فساد هذا. والشبهة الثانية وقوع التغير، يعني هي مسألة أيضا معلومة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأدلة إذا كان يعلم الجزئيات وأنها تتغير وتتكرر يقتضي هذا تغير في علم الله، مثل كون أي واحد منا لم يكن موجودا ثم وجد، هذه جزئية أليس كذلك؟ بل كل حركة من حياته هي جزئية، فهل يقتضي هذا تغيرا في علم الله سبحانه وتعالى؟ عندهم يقول يقتضي تغير، وأهل السنة يثبتون الصفات ويقولون لا قضية الكثرة صحيحة ولا قضية التغير صحيح، وإنما الجميع يقطع بأن الشيء يعلم قبل وجوده ويعلم بعد وجوده، وهذا معلوم، فالله سبحانه وتعالى علم ما هو كائن قبل أن يكون، ثم إنه يعلمه بعد كونه، فهل هذا يعتبر تغير؟ الجواب لا. وإنما هذا هو كمال العلم، أن يعلمه وهو غيب وهو عدم، ثم إذا وجد علمه موجودا. وهذا هو حقيقة إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. انتبهوا معي لهذه المسألة اللي لها أيضا جانب علمي ومنهجي وتربوي. أهل السنة لما يثبتون لله الصفات يثبتون صفات قائمة به سبحانه وتعالى، ويتعاملون معها في كل لحظة على الكمال. يعني مثلا أهل السنة والجماعة يثبتون لله الإرادة، عند المتكلمين إرادته أزلية بها يوجد الموجودات كلها، عندنا نعم إرادته أزلية، لكن أيضا كل فعل فلله عز وجل فيه إرادة. فإذا قلت يا أخي في الله إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، هذه اللحظة أنت تؤمن بها، وأنه ما يقع من شيء إلا وهو بإرادة الله عز وجل. مثله المسألة التي معنا صفة العلم، هؤلاء يقولون لا لله علم أزلي وعلم الأشياء كلية، طيب والجزئيات؟ قال لك ما لا يتجدد لله فيها علم، هو نفسه العلم الأزلي. نقول كلا، علم الله أزلي مقطوع به كامل، لكن أيضا نحن نوقن بأن الله يعلم الشيء بعد وجوده. يعني مثلا جلستنا هذه هي في علم الله الأزلي، جلستنا في هذا هي في علم الله الأزلي، لكن أيضا نحن نوقن هذه اللحظة أن الله يعلم حالنا ويرى مكاننا. هذا العلم يسمونه أعني أهل الكلام حدوث، تجدد، تغير، هذا لا يليق بالله. نقول هذا هو الكمال، هذا هو إيش؟ عين الكمال لله سبحانه وتعالى، لعلها تكون واضحة إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول هو إنه أهل الكلام يردون على الفلاسفة الذين يقولون إن الله إيش؟ لا يعلم الجزئيات مثل ابن سينا، وإنما يعلم الكليات، وهذا مذهب فلسفي إلحاد، إن الله ما له علاقة بنا، ذهبت سافرت أطعت عصيت، الله لا يعلم ذلك، ومعناها أنه ليس مكتوبا ولن تحاسب عليه، هذا المذهب الفلسفي. وهذا المذهب الفلسفي هو الذي أيضا يكرره الملاحدة إلى يومنا هذا، ويقولون الله مقدس ما له علاقة فينا، من نحن؟ نحن يعني في هذه الأرض نعيش، ويجعلنا نعيش كحشرات لا قيمة لنا، مع أنه عندنا أنه حتى الحشرات تعيش وتنمو، وهي أيضا بتقدير العزيز العليم. لكن هو أيضا يريد أن يقيسنا حتى بالحشرات بأنه لا تكليف ولا أمر ولا نهي إلى آخره. فهذا المذهب الفلسفي القديم، مذهب ابن سينا، هو المذهب الفلسفي الحديث الذي يقول نحن ننظم أنفسنا ونفعل ما نشاء ولنا حرية مطلقة، ويكفينا في الإيمان نقدس، إنه الله فيه إله مقدس، فيه رب مقدس، وخلاص انتهى الموضوع، نحن نعتقد برب مقدس وخلقنا ونقدسه وانتهى. بينما أهل الإسلام أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يضمون إلى الإيمان بالله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يضمون إليه التكليف، وأن الله خلق هذا الإنسان مكلفا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن الإنسان قد أحصيت أعماله كلها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يجازى عليها يوم القيامة. انتبهتم إلى ارتباطها؟ يعني لما يقول لك الفيلسوف كابن سينا إن الله لا يعلم الجزئيات، معناها افعل ما تشاء، ترى ما لك علاقة بإيش؟ بالله وبالحساب وبالجزاء وبأي شيء، أهم شيء أنك تصلح نفسك مع من حولك، ما عدا ذلك لا قيمة لعملك من ناحية الحساب والجزاء. أهل الكلام كلهم يردون على الفلاسفة حتى المعتزلة، ولهذا الشيخ الإسلام مش يقول هنا، يقول إنه أما الصفاتية فيردون عليهم بإثبات الصفات وأنها لا تقتضي كثرة ولا تغيرا، انتبهت من الفقرتين السابقة، لا تقتضي كثرة ولا تغيرا. قال حتى المعتزلة يلزمهم، فإنهم يثبتون الأسماء، لأن هذا مذهب المعتزلة، يثبتون لله جميع الأسماء، أن الله الحي العليم القدير العزيز، كل الأسماء يثبتونها لكن ينفون الصفات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يلزمهم إثبات الأسماء، يلزمهم أن يثبتوا أو أن يثبتوا شيء مما تدل عليه هذه الأسماء من الصفات. إذن الفل المعتزلة وهم أهل كلام وعندهم انحراف ينقضون المذهب الفلسفي المنكر لقيام الصفات بالله ومنها صفة العلم. سمعتم لهذا؟ يقول وأما بحثهم مع من أثبت الأحوال، وسبق أن بينا أنه الأحوال يعني عندنا الناس ثلاث أقسام، قسم يثبت الصفات أن الله يقوم بصفة العلم والقدرة والإرادة، وقسم جهمي معطل، خرج علينا قسم ثالث لا هو يثبت الصفات ولا هو إيش ينفيها، وإنما يقول أنا أثبت الأحوال، فأثبت لله العالمية القادرية، لاحظوا معي عالمية وقادرية. طيب هذه العالمية والقادرية قالك هي نسبة، هي إيش نسبة، الله له علم. طيب هل يقوم به صفة العلم؟ يقول لك لا. هل تقوم به صفة القدرة؟ يقول لك لا. لكن الله له عالمية وقادرية متعلقة بالمخلوقات. فقيل الأحوال اللي هي العالمية والقادرية لا حقيقة لها. أنتم تعرفون المشاع ثلاثة لا حقيقة لها مما قيل في كتب الله، ما هي؟ ها؟ ما هي؟ طفرة النظام وأحوال أبي هاشم المعتزلي وكسب الأشعري، قالوا هذه ثلاثة اشتهرت عند المتكلمين، تدورها ما لها حقيقة. ليه؟ لأن جعلوها بين بين، فمنها أحوال أبي هاشم اللي هو العالمية والقادرية التي قال بها أبو هاشم الجبائي المعتزلي، وبقية المعتزلة يخالفونه في ذلك. فالأحوال هذه ليش نقول لا حقيقة لها؟ لأنه لما يقول الله له عالمية نقول هل يقوم به علم؟ يقول لك لا. هل تنفي عنه نصف صفة العلم؟ يقول لك لا. فنقول ما هي هذه العالمية؟ ما نستطيع أن نفهمها وأن نثبتها. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. وأما المقدمة الثانية فمن النظار من منع تجدد شيء وادعى أنتم أن تذكرون فين كانت المقدمة الأولى ولا نسيتها؟ وين كانت المقدمة؟ عند أول درس أخذناه. أيوة. هو أشار إليها المحقق في الحديث صفحة 81 في كلامه المنقول، أمر كلامنا في هذا المقدمة. لاحظتم صفحة كم؟ 81. واعلم أنها هنا مقدمتين، السطر الثاني أولا يفرع المتكلمون والأكثر ما بعدنا، المقدمة الأولى مقدمة الكمال والنقصان، والثانية الوجوب والإمكان. هذا اللي نقلها شيخ الإسلام عن الفخر الرازي في كتابه الأربعين. الآن شيخ الإسلام سيناقش المقدمة الثانية. نعم. وأما المقدمة الثانية فمن النظار من منع تجدد شيء وادعى أن المتجدد إنما هو نسبة وإضافة، ومنهم من التزم هذا اللازم وبين أن نصوص الكتاب والسنة تدل على مثل ذلك، وأن إثبات هذا هو غاية الكمال، وليس في العقل ما ينفي ذلك. وهذه طريقة كثير من أساطين الفلاسفة ومتأخريهم كأبي البركات وغيره، وكما قد بسط في موضعه. وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وغيره، وبين أن واجب الوجود الذي أثبته البرهان هو ما يكون مبدعا للممكنات، وأما ما نفوه من إثبات الصفات وتعددها وسموه تركيبا، وما ادعوه من أنه وجود مجرد ليس له حقيقة وراء الوجود المجرد لأن ذلك تركيب، فلم يقم البرهان على إثبات واجب الوجود بهذا التفسير. لحظة، هنا قوله وأما المقدمة الثاني فمن نظر من منع تجدد شيء، خلوكم معي، وفي صفحة 81 إيش قال هناك؟ ها؟ مقدمة الوجوب والإمكان، فهل هي ولا غيرها؟ الذي يظهر لي أنه ليست هي، لأنه تلك مقدمة الوجوب والإمكان، وهنا مسألة التجدد، تتجدد شيء، ماشي هذا ولا لا؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يزال هذا استطراد من شيخ الإسلام في الصفحة السابقة، الصفحة اللي قبل التي قلنا اللي بداية ما قرأنا اليوم، نفوا علمه بالجزيئات، وقد بسطنا الكلام على ذلك فبينا أن الذين نفوا علمه بالجزيئات من الفلاسفة فروا من شيئين، من وقوع الكثرة ومن وقوع التغير. يعني هذه مقدمة التغير، هذه مسألة التغير. فأما المقدمة الثانية فهي فرارهم من وقوع التغير، فشيخ الإسلام قال أما الصفاتية فإنهم، هذا رد على المقدمة الأولى، مسألة الكثرة، مسألة الكثرة. وأما المقدمة الثانية وهي قضية التغير فهذه إيش؟ فيما يظهر لي الآن المقصود بها المقدمة الثانية التي وردت قبل قليل، وهي مسألة إيش؟ وجود التغير، وجود التغير، يعني أنه يلزم من إثبات الصفات التجدد والتغير، فهل هو لازم أو لا؟ لاحظتم معي ولا لا؟ طيب، فهذه المقدمة الثانية اللي هي هل يلزم منها تغير وتجدد، لاحظ معي، فالمخالفون للفلاسفة وغيرهم، ماشي هذا، منهم من ادعى أن التجدد هو نسبة وإضافة، ومنهم من التزم هذا اللازم وبين أن نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك. ما هم الطائفتان؟ طائفة من بعض المتكلمين قال لك لا يقوم بالله تجدد ولا تغير، لكن هذا التجدد هو نسبة وإضافة. يعني إيش نسبة وإضافة؟ النسبة والإضافة أنك ما تقول خلق الله السماوات، صفة الخلق قامت بالله، خلقها بإرادته، صفة الإرادة قامت بالله، وإنما تقول الكون أو السماوات مخلوقة لله، هذا ما يسميه نسبة إضافة إلى الله. فيقولون هذا الذي يتجدد إنما هو بالنسبة للمخلوق، أما الله فلا يقوم به شيء يتجدد ويتغير، وإنما صفاته لمن يثبتها أزلية. هذه طائفة أرادت أن تهرب بهذا القول. الطائفة الثانية وهم جماهير أهل السنة والجماعة يقولون وما المانع من أن يقوم بالله صفات الكمال بمشيئته وإرادته، وأن هذا الذي تسمونه تغيرا أو حدوثا أو أحوالا، يعني قيام الحوادث به ونحو ذلك، أن هذا كله من كماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولهذا رجع شيخ الإسلام ابن تيمية وش قال، وهذه طريقة كثير من أساطين ومتأخرين كأبي البركات وغيره. يعني حتى الفلاسفة منهم من يقول بالإضافة كأتباع ابن سينا، بالإضافة والنسبة، ومنهم من يقول لا تقوم به كأبي البركات، هذا كله من أقوال الفلاسفة، وقول أبي البركات يوافقه عليه جماهير أهل السنة، من أنه تقوم بالله عز وجل الصفات بمشيئته وإرادته، صفات الأفعال تقوم به بمشيئته وإرادته، ويقولون ليس هناك مانع من التجدد. ماشي هذا ولا لا؟ إذن عندنا لما نقول إيش، لما يأتينا الحديث في هذه المسألة نقول داخل المذهب الفلسفي منهم من منع التجدد مطلقا، هذا مذهب فلسفي، منهم من قال إن التجدد هو نسبة وإضافة، منهم من قال لا، ليس هناك ما يمنع من قيام الصفات به، وأنه لا يلزم من صفات الأفعال التجدد والحدوث الباطل، وإنما يجوز أن يقوم به الكمال. وهذا أيضا يقول به أبو البركات الفيلسوف. أهل السنة أقرب الأقوال إليهم قول من؟ أبو البركات. قول أبو البركات، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يبين أنه حتى داخل المذهب الفلسفي من الفلاسفة من يعترف بالحق، من يؤدي به النقاش والكلام الفلسفي أحيانا إلى ألا يجد مخرجا إلا بالقول الذي جاء به الكتاب والسنة، وهذا كثير حتى في المتكلمين. ولهذا تجد ما من طائفة إلا وتجد ما من يبرز في هذه الطائفة يرد على غيره داخل الطائفة بما يوافق مذهب أهل السنة والجماعة. وإذا كان هذا في الفلاسفة فكيف بغيرهم؟ ومن هنا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية بعد هذا إلى ما ذكره أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وغيره، أن واجب الوجود الذي أثبته البرهان هو ما يكون مبدعا للممكنات. من؟ لا لا، هذا الكلام في الجملة، هذا الكلام في الجملة، يعني في جملة قيام الصفات الاختيارية به، قيام الصفات الفعلية به، أنه لا يرى فيه إشكالية فيما يسمى ب حلول الحوادث أو التجدد أو التغير أو لا. أما تفاصيل المسائل لا، قد يختلف معه أهل السنة، لأنه هو منطلق ومنطلق فلسفي، لكنه وافق أهل السنة في هذه المسألة. فأبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة أثبت أنه لا بد من إثبات واجب الوجود، وأن الله مبدع للكائنات، وأن قول الفلاسفة بقدم العالم ينفي كونه مبدعا. يعني من يقول بقدم العالم فقد أنكر كون الله عز وجل خالقا للكائنات. ماشي هذا؟ فأبو حامد الغزالي يثبت وجود الله ويثبت أنه مبدع للكائنات وينقض قول الفلاسفة وينفي أنه إثبات الصفات التي أثبتها الصفاتية مثل الأشاعرة يثبتون سبع صفات أن يقتضي ذلك تركيبا، وقال لا يلزم منه هذا التركيب الذي تقوله الفلاسفة. ماشي هذا؟ نعم. أما ما ادعوه من وجود مجرد كما تقول الفلاسفة لا تقوم به صفة، فهذا لا حقيقة له، لأنه كما قلنا أرادت الفلاسفة أن تثبت لله وجودا مجردا لا تركيب فيه، فنفوا الكثرة فعطلوا الله عن جميع الصفات. فيقال واجب الوجود بهذا التفسير لا يدل عليه دليل. من يقرر هذا؟ أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي رحمه الله هو إمام الأشعرية وإمام في التصوف وأيضا إمام في الفلسفة، لأنه دخل هذه العلوم كلها إلى آخر شيء. في كتابه المنقذ من الضلال حكى مسيرة حياته وكيف أنه دخل مع المتكلمين إلى آخر شيء، دخل مع الفلاسفة حتى أنه كتب كتاب سماه مقاصد الفلاسفة، مقاصد الفلاسفة، وهذا الكتاب مطبوع اسمه مقاصد الفلاسفة، يعتبر مقدمة لكل من يريد أن يعرف ما هو المذهب الفلسفي، فهو وصل إلى النهاية في علوم الفلاسفة. ثم إنه دخل مع الإسماعيلية الباطنية التعليمية لعله يجد عندهم مخرجا، أولئك الذين يقولون بالإمام وما الإمام والباطن والظاهر، فلم يجد عندهم شيئا. ثم دخل مع المتصوفة، وأيضا دخل معهم وألف لهم وكتب لهم، وكتاب إحياء علوم الدين مملوء بالقضايا الصوفية الكثيرة. وبعد التجارب مع المتكلمين حتى وصل فيه إلى منتهى علم الكلام، ومع الفلاسفة حتى صار شارحا لهم، ثم رد عليهم ونقض مذهبهم في تهافت الفلاسفة، ومع الإسماعيلية والمذهب الباطني التأويلي، ومع الصوفية، مر بهذه التجارب كلها، وانتهى به الأمر عند موته إلى علم الحديث، إلى علم الحديث. يقال إنه مات وصحيح البخاري على وجهه بعد هذه التجارب، وجد أن علم الحديث هو المفتاح الصحيح، وأن هذه العلوم ما هي إلا علوم بشرية ضررها كبير وفائدتها قليلة. وهذه تجربة أكبر متكلم فيلسوف أشعري صوفي، أبو حامد الغزالي، من الشخصيات الشهيرة في عالم التأليف وغيره، يعني يعتبر من أكابر الشخصيات، ها هو يعطينا التجربة ويدلنا على ذلك. ولهذا قسم ظهور الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، ورد عليه كثير ممن تأثر بالفلاسفة، ومنه ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد، ألف كتابا اسمه تهافت التهافت. ويقال أنه في واحد رد على ابن رشد سماه تهافت التهافت التهافت، لكن ما وصلنا إلينا المثلث هذا تهافت التهافت التهافت. لكن أبو حامد الغزالي هذه تجربته، وهو يقول هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنه أنه مذهب الفلاسفة باطل. نعم يا شيخ. قلت منشأ الضلال في هذا الموضع كما تقدم التنبيه عليه أن مسمى واجب الوجود عبروا به عن عدة معان، أحدها الذي يكون موجودا بنفسه لا يفتقر إلى مبدع، وهذا هو الذي يدل عليه وجود الممكنات. نعم هذا صحيح، الذي لا يحتاج إلى مبدع، بل سبحانه وتعالى وجود الممكنات تدل على وجود الله عز وجل. وقلنا سابقا أنه دليل الإمكان ونحوه دليل صحيح، لكن فيه دليل أقوى منه. نعم. والثاني الذي لا يكون له تعلق بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره، ونفي الصفات إنما يصح على هذا التفسير لا على المعنى الأول، وهم من أعظم الناس تناقضا في هذا الباب، فإنهم يجعلون وجوده لا ينفك عن وجود معلوله، وهذا التعلق من لوازم وجوده، ثم مع هذا ينفون عنه الصفات لئلا يكون له تعلق بغيره، ومعلوم أن استلزامه لصفاته أولى بالجواز من استلزامه لمفعولاته. صحيح، يعني شوف المعنى الأول لواجب الوجود أنه إيش؟ موجود بنفسه لا يفتقر إلى مبدع، وهذا الذي يدل عليه وجود الممكنات، يعني وجود الممكنات تدل على وجود الله. لاحظوا معي. الثاني الذي ليس له تعلق بغيره، كما قلنا الافتقار، ومرت علينا الافتقار إلى الغير، ولا ملازمة بينه وبين غيره. ماشي هذا؟ يقول شيخ الإسلام: نفي الصفات إنما يصح على هذا التفسير الثاني، لا تعلق له بغيره، فيدعون هذه الدعوة إنه لا تعلق له بغيره فهو واحد، والصفات تقتضي إيش؟ الغيرية. أما على الأول وكونه مبدع فلا وجه لنفي الصفات، لكن هذا كله لا هذا ولا هذا إذا اقتضى نفي الصفات فهو قول باطل، فهو قول باطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: وهم من أعظم الناس تناقضا في هذا الباب، فإنهم يجعلون وجوده لا ينفك عن وجود معلوله، وهذا التعلق من لوازم وجوده، ثم مع هذا ينفون عنه الصفات، وهذا هو القول الفلسفي. يعني يجعلون الكون مع الله المعلول وهو المخلوقات مع الله ملازمة له، ثم ينفون عنه الصفات لئلا يكون له تعلق بغيره. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة الأخيرة توضح لكم الفقرة: ومعلوما أن استلزامه لصفاته أولى بالجواز من استلزامه لمفعولاته. هذا ننقض فيه من المذهب الفلسفي. المذهب الفلسفي شو يقول لك؟ يقول لك الله علة العالم، والعالم قديم مستلزم له أزلا. طيب هذا الاستلزام افتقار ولا لا؟ قال لك استلزامه لصفاته القائمة به كما يليق بجلاله وعظمته أولى من استلزامه لمعلولات التي أنتم تقولون بها، وهذا كله لبيان تناقضهم فقط. هذا المعنى الأول. والثاني لواجب الوجود. نعم صحيح. الثالث: أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون له محل يقوم به، وعلى هذا فصفاته لا تسمى واجبة الوجود بهذا الاعتبار، وتسمى واجبة الوجود بالاعتبار الأول وهو ما ليس له فاعل. نعم، يعني هذا مسألة ما معنى واجب الوجود. واجب الوجود قال لك ما لا يكون له محل يقوم به. خلوكم معي، عندنا ذات وعندنا صفات، ماشي؟ هذا الصفات هل تقوم بنفسها أم لا بد لها من محل تقوم به؟ سؤال. الصفات تقوم بذاتها؟ لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها، لا بد لها من محل تقوم به. يعني هذا اللون لا بد من محل، الحركة، العلم، كذا لا بد له من محل. ما عندنا شيء اسمه علم أو لون في الهواء الطلق، صح ولا لا؟ اللون لابد يكون على جدار أو على ماسة أو على الحركة مثلا، الحركة صفة عارضة، هذه الصفة لابد إيه؟ ها؟ محل. أن تكون بمحل. ما في شيء اسمنا عنده شيء اسمه حركة كذا مطلقة اسمها حركة، وإنما نقول السحاب تحرك، الشمس تحركت، القمر، الشخص، الدابة، السيارة، إلى آخره، ماشي؟ هذا إذن عندنا ما هو الذي لا يقوم إلا بمحل؟ تلك الصفة. فإذا قيل واجب الوجود ما يقوم بنفسه، نعم ماشي، ولا يحتاج إلى محل يقوم به، فهل الصفات تكون واجبة الوجود ولا لا؟ لاحظتم معي؟ إيش معنى هذا الكلام؟ معناها إذا قلنا الله واجب الوجود أقررنا به، ماشي هذا؟ فهل إذا قلنا له صفة تقتضي أنه في أكثر من واحد واجب الوجود؟ قلنا لا. ليش؟ لأن الصفة لا تقوم بنفسها. وحنا عرفنا قبل قليل واجب الوجود أنه إيش؟ ما لا يحتاج إلى، أظن واضح الصورة. نعم. الرابع: أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون ملازما لغيره، بحيث يكون كل منهما لازما وملزوما. وعلى هذا فإذا قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحدا منهما واجب الوجود، بل واجب الوجود مجموعهما، لكن واجب الوجود بهذا التفسير وهو عدم التلازم من الطرفين مما لا يقوم دليل على ثبوته بل على نفيه، وكل العقلاء لا بد لهم من إثبات المعاني المتلازمة في واجب الوجود. نعم، يعني شوف هنا تعريف الرابع: أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون ملازما لغيره، بحيث يكون كل واحد منهما لازما وملزوما. واجب ما لا يكون ملازما، لاحظتم معي؟ يعني الله عز وجل له ذات وله صفات، بين الذات والصفات تلازم ولا لا؟ هذا ماشي ولا لا؟ بين الذات والصفات تلازم، أليس كذلك؟ فهل واجب ما لا يكون ملازم لغيره؟ يعني ما ليس له صفة؟ نحن نقول التلازم حق ولا ينفي كونه واجب الوجود، وقولكم إن واجب الوجود ما لازم ما لا يكون له لازم وشرطكم لهذا لا يقول به أي عاقل، بل دائما التلازم بين الطرفين حق، أما عدم التلازم فلا يقوم به أحد، لا يقول به أحد. يعني هو يريدون، هذا للأسف أنه كلام مضطرين نقوله لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عرض له، هم يريدون أن يقولوا أنه واجب الوجود، لاحظوا، ما لا يكون ملازما لغيره، ليس له شيء ملازم له مثل السجد. فنقول هذا الكلام غير صحيح، أكثر العقلاء ينفون هذا الكلام، بل التلازم لا ينفي كونه واجب الوجود. ولهذا يقول لك العقلاء كلهم يثبتون المعاني المتلازمة في واجب الوجود، يعني الله له وجود، فاعل، خالق، هذه كلها متلازمة ولا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. إيش معنى لا ينفك؟ يعني لا يمكن أن نبعد الصفة عن الموصوف، هذا معنى الانفكاك. وإذا كان هذا موجود في بني آدم المخلوقين أنه لا يمكن أن تفصل صفاته عنه أبدا، بل بينهما تلازم، فإدراك هذا كمالا لله سبحانه وتعالى وهو أحق بالكمال، وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصفات له وأنه واحد وهو واجب الوجود وهو الإله العالمين وهو رب العالمين، فهذا يقتضي إثبات هذا وليس فيه أي إشكال. نعم. فلما دخل في اسم واجب الوجود هذا الاشتراك والتلبيس والاضطراب عظم الخطأ والضلال في هذا الباب. ولهذا قال بعض الفضلاء لما سموا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم. صح، لما سموا واجب الوجود، ليش؟ لما أطلقوا هذا اللفظ وهو لفظ له عدة معاني واعتبارات عندهم، خرب العالم يعني بمعنى أنه صار لكل حزب ما لديهم فريح، كل واحد يفسر واجب الوجود، ما هو ذكر شيخ الإسلام كم معنى؟ 4 معنى، كل واحد يفسر واجب الوجود ويعمل بمقتضى، وجهلوا صفة رب العالمين. ولهذا تجد في الكتاب والسنة التعامل مع الصفات القائمة به والكمال. ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. شوف الفرق بين المنهج الفلسفي والمنهج الإسلامي الشرعي. المنهج الفلسفي عبارات، علة، فاعل، صانع، واجب الوجود، إمكان، الممكن لابد له من واجب، كلها عبارات جافة لا تدل على كمال ولا تقتضي في القلب إيمانا. بينما دلائل الكتاب والسنة يقول الله الرحمن رب العالمين مالك الملك على كل شيء قدير، والله بينهما مثل ما بين السماء والأرض. نعم يا شيخ. إذا تبين هذا فقول القائل الواجب بذاته له لازمان، أحدهما أن يكون منزها في حقيقته عن الكثرة كلام مجمل، فإذا أريد به أنه منزه عن أن يكون ذوات متعددة مستقلة بأنفسها فلا ريب أنه ليس في الوجود واجبان بهذا الاعتبار، لكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا التعدد لكون ذلك مستلزما للتركيب في واجب الوجود دليل باطل. ولكن إذا تبين أن واجب الوجود لا بد أن يكون فاعلا للممكنات، وتبين أن اشتراك الفاعلين في الفعل ممتنع، فهذه طريقة صحيحة وهي طريق نظار المسلمين كما قرر ذلك في موضعه. صحيح. مسألة الكثرة بيانها واضح، منزع عن الكثرة ماذا تقصد به؟ إنه فيه أرباب متعددين؟ نعم، هذا لا يمكن، لاحظوا معي، هذه الكثرة التي تزعمها لا يمكن، لكن كونه تقوم به الصفات من قال بنفي هذا؟ ولهذا لما يجيك واحد يقول لك لا واجب الوجود لا يصح إلا مع نفي الكثرة، نقول هذه دعوة باطلة. نحن نقول واجب الوجود فاعل للممكنات، لكن هل يقتضي هذا اشتراك الفاعلين معه؟ كلا، كما في دليل التمانع، هل يمكن أن يكون لهذا العالم أكثر من خالق؟ مستحيل هذا. إذن أين الكثرة؟ خالق العالم واحد هو رب العالمين، فأين الكثرة؟ للأسف مصطلح الكثرة في صفة واجب الوجود انطلقوا منها لنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يرجع إلى هذه المسألة. نعم. وإن أريد بكونه منزها عن حقيقة الكثرة أنه لا يتصف بمعان متعددة ولا تقوم به معان متعددة أو لا يتضمن معاني متعددة أو نحو ذلك من العبارات، سواء سميت تلك المعاني أجزاء أو لم تسمى، فليس في كونه موجودا بنفسه غنيا عن الفاعل ما يوجب نفي هذا. هذا القسم الثاني. إذا كان المقصود بنفي الكثرة نفي وجود شريك مع الله في خلقه، أو أن الواجب الوجود أكثر من واحد يخلقون وهو الفاعل، نقول لا شك أنه نفي الكثرة صحيح والله منزه عن ذلك. أما إذا قصد به ألا تقوم به المعاني، والمقصود معاني الصفات، ألا تقوم به المعاني وهي الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، وسواء سميت هذه المعاني صفات أو أجزاء أو لم تسمها، على أي اصطلاح كنت، هل هناك دل يدل على نفي أن يكون واجب الوجود قد قامت به هذه المعاني؟ نقول كلا، لا يوجد دليل ينفي هذا، بل الأدلة دلت على إثبات هذه المعاني وهذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه نقطة الارتكاز في مسألة التركيب ومسألة الكثرة، هي هل تتضمن نفي الصفات أم لا، هذه القضية. وشيخ الإسلام يناقش هذا، لأن المتكلمين ينقلون هذا الكلام، والمتكلمون ينقلون عن الفلاسفة ويخوضون فيه عند البحث مسألة الصفات، وكل منهم ينطلق. وكما تعلمون أصل هذه المناقشة هي نقل للفخر الرازي الأشعري، وأصل أيضا القضية هو إيش؟ ها؟ هو إيش؟ صاحب الأصفهانية نفسه هو الذي ذكر مسألة التركيب. لكن كما قلنا لكم ونكرر، إنه مثل هذه الشبهات كل يستخدمها لمذهبه. لإيش؟ لتأييد مذهبه. يعني بمعنى إنه المعتزلي تجده يستخدمها في نفي الصفات عن الله، الكثرة تقتضي أن يكون لله صفات فتنزيهه عن الكثرة ينفع عنه الصفات. يأتيك الأشعري يقول لك لا، سبع صفات تثبت لله، لله ذات وله صفات سبع، هذه الصفات تقتضي تقوم به وهي صفاته معاني، ولا تقتضي كثرة ولا تركيبا. طيب، والعلو والاستواء والنزول والضحك والوجه واليدين، قال لك لا، هذه تقتضي تركيبة. وهكذا كل يحتج بمثل هذه القواعد الفلسفية على نفي الصفات. وهذا معنى قول العلماء إن المتكلمين يقدمون العقل على النقل. إيش معنى الكلمة؟ بعض الناس يقول إيش هو العقل؟ نقول هذا هو العقل. شو يجي لك واحد يقول لك واجب الوجود منزه عن التركيب منزه عن الكثرة، هذا أصل التوحيد. فإذا قلت له جاء في القرآن جاء في السنة، قال لك لا، هذه تتعارض مع إيش؟ مع الأصل العقلي الذي به نثبت واجب الوجود وأنه خالق العالم، فينفي عن الله الصفات ويؤول نصوص الكتاب والسنة بناء على الأصل إيش؟ العقل. هذا وش نسميه؟ قدم العقل على إيش؟ النقل. على النقل. بينما المؤمنون بالله وبرسوله وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقدمون النقل دائما على العقل. فكيف كما قال العلماء بعقل نبت في سراديب وعفن الفلاسفة الملاحدة الزنادقة المحتقرين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وللأسف أن هؤلاء المتكلمين يأخذون من أولئك الفلاسفة ويعرفون أنهم فلاسفة وأنهم زنادقة وأنهم لا يقرون لله لا بصفة ولا بوحي ولا بتكليم ولا بنزول ملائكة ولا برسل. عندهم أن النبوة مكتسبة وليس هناك اصطفاء، والله لا علاقة له كما قلنا في بداية الدرس، لا علاقة له بهذا العالم. يأخذون عنهم عن مثل هؤلاء قواعدهم ثم إذا بهم يناقشون ويردون على أهل السنة ويتهمونهم بأنهم مشبهة ومجسمة وحشوية وإلى آخره. أرأيتم يا أيها الإخوة كيف أن إدراك مثل هذا يعطي الإنسان زيادة يقين بما جاء به الكتاب والسنة وبمنهج السلف رحمه الله تعالى؟ احمد الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر الناس معرفة وخوضا ومناقشة للفلاسفة والمتكلمين وغيره، لكن مع توفيق الله له لم يزده هذا إلا ثباتا على منهجه. فنحن ونحن تلامذة التلامذة لشيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه المناقشة، أنا أريد من كل واحد منا كيف يصل بنا هذا إلى قوة القناعة بمذهب السلف وفشل المنهج الفلسفي والكلام، وأنه لا يقدم عقلا ولا ينصر نقلا ولا يبني أمة ولا يربي شعبا ولا أمة. لأن الإعراض عن الكتاب والسنة بحد ذاته ضلالة، وهذا معنى كلام السلف القوي في أهل الكلام، هجرهم، يضربون بالجريد والنعال، لا يكلمون. ليه؟ لماذا؟ وين حرية التعبير؟ قال لك هذه ما هي شيء اسمه حرية التعبير أو عدم حرية التعبير، وإنما هذا كلام باطل مفسد. أنتم معي ولا لا؟ يعني لو فرض أنه في مجتمع من المجتمعات في أي مكان في هذا العالم جاءنا واحد بأدوية فاسدة، أدوية فاسدة مضرة بالصحة، وفي أدوية صحيحة، وقال حرية التجارة وحرية التعبير، أنا خلوني أبيع، وأنتم بصروا الناس، أنتم علموهم، لكن اتركوني أبيع ما أشاء من الأدوية الفاسدة، هل في مجتمع في العالم يسمح له بهذا؟ أبدا لا يوجد. طيب وين الحرية؟ حرية التجارة، حرية التعبير، قد يكون محق، قد يكون هذه الأدوية اللي عنده أنتم تقولون عنها فاسدة، لا ما هي فاسدة، هي أدوية صحيحة، ما في أحد يقر له بذلك أبدا. ليه؟ قال لك لأنه يفسد. فإذا كان هذا يفسد الأبدان فكيف بالذي يفسد الأديان؟ الحرية والكلام والمناقشة تأتي في مواطن الاجتهاد. نعم، والإسلام أرحب وأعظم منهج تشريعي قائم على الاجتهاد. هؤلاء الذين يقولون الأمة الإسلامية والانغلاق والعصور المتخلفة، هذا كذب على دين الله. منهج الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لا يوجد له مثيل في قوانين الدنيا من أولها إلى آخره. كل الدنيا قوانين جامدة إلا في الإسلام، الأصول واضحة والاستدلالات واضحة، ثم ما يستجد من أمور فقهية اجمع لها العلماء ويفتونك فيه، ما عندنا فيه مشكلة أبدا. وهذا أيها الإخوة ينبغي أن يزيدنا إيمانا ويقينا بصحة المنهج الصحيح الذي سار عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ. أسأل الله إليك. وإنما ينتفي هذا إذا قيل إنما هو واجب الوجود لا يتضمن معاني متلازمة أو لا يكون فيه تلازم ونحو ذلك، ومعلوم أن هذا لم يقم عليه دليل قاطع، بل الدليل القاطع يوجب ثبوت معان متعددة متلازمة في مسمى واجب الوجود، والعقلاء كلهم يقولون بهذا المعنى وإن اختلفت عباراتهم، وإن كانوا قد يقولون ما يقتضي نفي هذا، فما من أحد نفى هذا إلا وقد قال ما يثبته. يا سلام. نعم، يعني مسألة واجب الوجود إيش المشكلة فيها؟ إذا قيل واجب الوجود لا يتضمن معاني متلازمة، لو قيل واجب الوجود هو كذلك قلنا فعلا إذا ننفي عنه الصفات، لكن هل قام على هذا دليل؟ قال لك لا. هل في دليل على أحد يقول لك واجب الوجود لا يتضمن معاني، هذه المعاني متلازمة؟ قال لك ما أحد قال بهذا. وهذا هو مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة، أن واجب الوجود تقوم به صفات المعاني، تقوم به الصفات وهي متلازمة قائمة به أزلا وأبدا، لا انفصال بينها ولا تعدد ولا تركيب، وإنما هو قيام به كما يليق بجلاله وعظمته، وهو الله واحد لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسماؤه لا تحصى، وكل اسم لله يدل على صفة. هذا التلازم وهذا التعدد لا إشكال فيه. ولهذا وش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول هل في أحد من العقلاء ينفي هذا؟ ما في أحد. أن يقوم بواجب الوجود المعاني المتلازمة لا أحد يقول بنفيها. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ قال وإن كان بعضهم، يعني بعض الفلاسفة، قد ينفيه ثم يثبته. ليش؟ لوجود التناقض. يعني يمكن يجيك واحد متفلسف وينفي إيش؟ التلازم في المعاني، لكن لما تلزمه في موقع آخر يقول لك لا، لابد من التلازم في المعاني، لأنه ما من أحد إلا ولا بد أن يثبت لله صفة، ما من أحد، حتى صفة الوجود لا بد أن يقول بها أحد. فإذا قيل وجود لا يمكن أن يكون وجود الله كوجود المخلوق. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هؤلاء نظرا لكون منهجهم لا يقوم، تبهوا معي، على طريقة سليمة صحيحة، تجد الواحد منهم يتناقض، وتناقض الفلاسفة والمتكلمين كثير جدا. نعم يا شيخ. ولهذا كان النفاة يلزمهم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين، ويلزمهم من السفسطة وجحد الضروريات ما قد بسط في موضعه، كقولهم إن الصفة هي نفس الموصوف، وإن كل صفة هي نفس الصفة الأخرى، كما يقولون إن العلم هو نفس العالم، والعلم هو نفس العالم. نعم. كما يقولون إن العلم هو نفس العالم، والعلم هو القدرة، وهو الإرادة، وهو الكلام، ونحو ذلك من الأقوال التي متى تصورت تصورا تاما علم فسادها بالضرورة. وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق التصور، أو قام في نفسه شبهة، أو قام في نفسه شبهة شبه ونفات، أو قام في نفسه شبه نفات الصفات، فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعا له من تصور فساد قوله، كما هو حال عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم الحق الذي لا ريب فيه. هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى يقول لك نفات الصفات يلزمهم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين والسفسطة وجحد الضروريات. متى؟ خليكم معي. لما يقول لك الصفة هي الأخرى أو الصفة عين الموصوف، ومعلوما أن هاتين المسألتين إحدى أصول إيش؟ ها؟ إحدى أصول المذهب الفلسفي في باب صفات الله عز وجل، لأن مذهب الفلاسفة جملة في صفات الله يقوم على ثلاثة أصول: النسب والإضافات، إثبات النسب والإضافات، ثانيا أن الصفة هي عين الموصوف، ثالثا أن الصفة هي الأخرى. الآن أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تناقض كثير من الفلاسفة في هاتين المسألتين. إحداهما: هل الصفة هي الأخرى؟ العلم، القدرة، الحياة، الإرادة، السمع، البصر، هل الصفة هي الأخرى هي حقيقتها؟ هل السمع هو البصر؟ هل البصر هو العلم؟ هل العلم هو الإرادة؟ هذه سفسطة، هذه سفسطة وإنكار للحقائق وتناقض لمن يقول به. ومثله في السفسطة والتناقض أن يقول الصفة عين الموصوف، العلم عين العالم، القدرة عين القادر. من قال هذا؟ نعم، لو قلت القدرة تقوم بالقادر، العلم يقوم بالعالم، لوافقناك، لأنه كما قلنا قبل قليل الصفات لا بد لها من ذات، لا بد لها من محل. لكن أن تقول العلم ما له أي معنى وإنما هو عين العالم، والقدرة عين القادر، والسمع عين السميع، فنقول هذا إيش؟ سفسطة وجحد للبداية. إنه الإنسان وهو مخلوق معروفة ذاته، نعرف علمه، علمه كذا، قدرته كذا، إرادته، سمعه، بصره، صفة قائمة به لكن غير. كما أنه لا يقال إن الصفة هي عين الصفة الأخرى. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذه المقالة هروبا من التركيب والكثرة والتعدد ونحو ذلك إنما هو قول فلسفي، هو سفسطة وجحد لضرورات العقل التي لا شك فيها. أظنها واضحة المسألة، واضحة جدا. طيب، المسألة الثانية، ولهذا شو يقول؟ يقول متى تصورتها علمت فسادها بالضرورة. ماشي هذا؟ المسألة الثانية وش يقول؟ لكن لو قال لك إذا كانت بهذه البداهة كيف بعض المتكلمين والفلاسفة يتأثر بها؟ قال لك الفقرة الثانية التي رنا نعلق عليها: وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق التصور، أو قام في نفسه شبه نفات الصفات، فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعا له من تصور فساد قوله، كما هو حال عامة أرباب العقائد الفاسدة. وهذا في غوص علمي نفسي تربوي لحقيقة النفس البشرية أنها متى تلبست بعارض حجبها. وهذا مشاهد، يقولون الحب يعمي إيش؟ ويصم، صح ولا لا؟ لأنه يحب فلان أو لأنه يحب ولده تقول له يقول كذا، يقول لك لا ما يمكن، فيقولون إيش؟ إنكاره لهذا المعلوم جاء من إيش؟ ها؟ إنه محجوز. الحب يعمي ويصم، أشد من الحب الاعتقاد الفاسد، يعمي الإنسان، تقول له لا يمكن أن تكون الصفة هي الأخرى، لكن لأنه عنده اعتقاد فاسد مبني على مسألة الكثرة، وكما قلنا قبل قليل واجب الوجود ولا كثرة فيه ولا يتم إثبات حدوث العالم والآخر إلا بهذا، فتجده والعياذ بالله يصاب بنوع من العمى الفكري، بينما عند الآخرين المسألة بديهية. والدليل على ذلك انظر مثلا إلى جمهرة كبيرة جدا قديما وحديثا من الأشاعرة، يعني منذ القرن الرابع تقريبا، من الأشاعرة ينفون استواء الله على العرش وعلوه على خلق. أنا ما أدري كيف أطبق الأشاعرة على هذا إلا من هداه الله وترك مذهب الأشاعرة ومال إلى أهل السنة، أطبقوا على أن الله في كل مكان، بينما آلاف الأدلة مئات الأدلة الصريحة دالة على أن الله في العلو سبحانه وتعالى، استوى على العرش عال على خلقه، ولا يقتضي هذا لا تحيزا ولا تشبيها ولا تركيبا ولا إلى آخره. طيب ما الذي جعل هؤلاء يعتقدون مثل هذا الاعتقاد؟ قال لك إيش؟ الحاجز، فصارت عنده الشبهة حاجزا فينكر المعلومات الضرورية. عافانا الله وإياكم، نكتفي بهذا في درس اليوم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.